العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسيت الكتاب؟ نعم. عندك الكتاب أنت، وأنت عندك هذا، ليس عندك؟ طيب، إذن الباب الرابع عشر ليس أحكام الجنائز، نسيتنا، نسينا أن نتحدث عن صلاة الكسوف وما فيها من المسائل. باختصار، المسألة الأولى: الكسوف وحكمه. الكسوف هو الحجاب ضوء أحد النيرين، يعني الشمس أو القمر. إذا انحجب نور أحدهما، إما أن يأتي هذا أمام الآخر أو العكس، إذا انحجب النور سمي الكسوف، ويقال الكسوف ويقال الخسوف. وهنا قال المؤلف بأن الكسوف والخسوف بمعنى واحد، وبعضهم يقول لا، لغة العرب دقيقة، الكسوف للشمس والخسوف للقمر أو العكس، فهمتم؟ بالفرنسية إكليبس لونير وسولير، بالعربية لا، كسوف خسوف، اختلف الحرف اختلف الأمر، ظاهر؟ قال: ويحدث بسبب غير معتاد هذا. قال: ويحدث الله عز وجل ذلك تخويفا لعباده حتى يرجعوا إليه سبحانه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. في هذه أمر من دلائل النبوة في هذا الحديث. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. هنا فائدة عظيمة. تذكرون ما ذكرت لكم في سورة القمر لما كان يقرأها في العيد، الفائدة بالجواب الصحيح عليه، أنت أفدتني بها، تذكر؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة القمر، نعم، في مجمع من الناس، ولو كان كاذبا ما إلى غير ذلك. في شقق القمر. أحسنت، اقتربت الساعة وانشق القمر. هنا أيضا، لما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وافق أن انكسفت الشمس، رأيتم؟ انكسفت الشمس، فالصحابة قالوا: انكسفت الشمس، يعني غابت، لموت ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا غير صادق وحاشاه، ويريد أن يدعو لنفسه وأن يعظم الناس أمره، لقال ماذا؟ لقال: رأيتم مات ابني، إيش وقع؟ انكسفت الشمس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبدا، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. رأيتم؟ هذا عظيم. نسيت من استنبط هذا، فدني بها أبن عبد الله، فهمتم؟ وهذا من من من من من من الدلائل القوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان داعيا لنفسه، بل كان داعيا لربه مبلغا عنه. قل: إنما أنا بشر. ولو وقعت هذه لابن مسيلمة ايش كان يقول؟ واضح الجواب. كذاب. نعم. قال: وإنما يخوف الله بهما عباده. وللفائدة، بعض الدعاة لما مات الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قام بشريط سماه وانطفأ السراج، يحكي على موت الشيخ ابن باز بأنه فاجعة وأن الأمة فقدت عالما، وهذا حق، لكنه في أول ما بدأ محاضرته ماذا قال؟ قال: اليوم انكسفت الشمس. ربما يقصد شمس العلم، لكن التعبير بهذا خطأ كلي، فهمتم؟ خطأ. لا توهم الناس بأن الشمس تنكسف لموت حياة، لموت رجل أو حياته. ولهذا لما مات الشيخ ابن باز، نبه الشيخ صالح بن عبد العزيز وفقه الله في شرحه على الطحوية، لعلك لم تصل إلى هذا، نبه بأن بعض الناس أول ما مات الشيخ ابن باز أشركوا به، وهو الذي عدى عمره كاملا في الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، حتى ناداه بعضهم في بعض أشعاره: أيا أبا عبد الله، كذا. أو يا عبد العزيز كذا ناداه، وكأنه يطلب من الشيخ ابن باز أمرا، وهذا لا شك من أعظم الباطل. ونبه على هذا جماعة، ولهذا ابن كثير ذكر في ترجمته لشيخ الإسلام لما ذكر موته وكيف الناس كادوا يدخلون السجن، شيء كبير من الناس، ولهذا الإمام أحمد كان يقول بيني وبينكم الجنائز. فذكر ابن كثير أن بعض الناس كان يتمسح بقبر ابن تيمية، وكان بعضهم ربما يضع قميصه على جثمان ابن تيمية تبركا به. إذا أنا رأيت العالم يقضي عمره كاملا في الدعوة إلى التوحيد، وأول ما يموت ربما أول من يخالف أمره أقرب الناس إليه، وبهذا تفهم أن أتباع الأنبياء قليل، لأن الأتباع الذين يثبتون في الحياة وبعد الممات قليل بالنسبة لخلق الله. واضح الأمر؟ ولهذا لا ينبغي التعبير بالانكساف. وموت الشيخ ابن باز مصيبة، لكن مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم أعظم. لا لا، قلت لا ينبغي أن يقال انكسفت الشمس، لا في لا، هو تعبير، هو لن تنكسف، هو ولو انكسفت لقلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وليست له، فلا لا لن تكون لغير الشيخ ابن باز، ليست الشيخ ابن باز من باب أولى. لهذا لا ينبغي للعبد أن تستجريه العاطفة فينكر ما كان يعرف من الشرع. المثل الثاني قال: حكم صلاة الكسوف ودليلها. حكمها الوجوب، هذا الذي ذكره المؤلف، وقال وهو الذي صرح به جماعة كأبي عوانة وأبي حنيفة وابن القيم وابن عثيمين وغيره. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ومالك أجراها مجرى الجمعة رحمه الله. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج فزعا إليها، وأخبر أنها تخويف للعباد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها ولم يتركها، والأمر الأصل في الأمر للوجوب، وليس هناك صارف إلى غير الوجوب، فالأصل بقاء هذا الأمر على ما كان، فلو وقعت يجب على المسلمين أن يصلوها. كيفيتها أو عفوا وقتها هي من ابتداء الكسوف، إذا بدأ الكسوف بدأت الصلاة أي وقتا كان من ليل أو من نهار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي، صلوا حتى ينكشف. ويأتي معنا لو أنك أتممت الصلاة قبل أن ينكشف اشتفع. يأتي المثل الرابع: كيفيتها وما يقرأ فيها. قال: وكيفيتها ركعتان، هي باختصار ركعتان، كل ركعة فيها ركوعان، ليست ركوعا واحد، ركوع تصلي تركع ثم ترجع تقرأ ثم تركع ثم ترجع ثم تسجد. قال: وكيفيتها ركعتان، يقرأ في الأولى جهرا ليلا كانت أو نهارا الفاتحة وصورة طويلة، أو يقرأ ما تيسر من القرآن، الحاصل يطيل في القيام، ثم يركع طويلا حتى يكون الركوع بقرب القيام، ثم يرفع، ثم يسمع، يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. طيب بعد هذا الركوع هل يسجد؟ لا، ايش يفعل؟ يركع مرة أخرى، فهمتم؟ عفوا، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة لكن تكون أقل من الركعة الأولى، وهذا عام في كل الصلوات، فهمتم؟ دون ما فعل في الأولى، ثم بعد هذا يركع ثم يرفع من الركوع، وهذا الركوع الثاني، بعد الرفع من الركوع الثاني هنا يأتي السجود، فيسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى. إذن هي تكون ركعتان، وكم الركوع؟ أربعة، والسجود تكون كل ركعة سجدتين، إذن أربعة. ثم يتشهد ويسلم عادي. قال: لقول جابر: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، حتى الإطالة بعد الرفع، قال ثم ركع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحو ذلك، فكانت 4 ركعات و4 سجدات. وبعض أهل العلم ربما أتى بصورة أخرى، والصحيح أن الكسوف وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة، فلا يمكن أن يكون صلى إلا بصورة واحدة، فهذا اللفظ هو أصح الألفاظ وأثبتها في صلاة إيش الكسوف، غير صلاة الخوف التي صور فيها كثيرة بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين الآية آية النساء. ثم قال ويسن أن يعظ الإمام الناس بعد صلاة الكسوف، ويحذرهم من الغفلة والاغترار بالدنيا، ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خطب الناس بعد الصلاة وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، ذكر الحديث. ثم قال بعدها فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. إذن إذا رأيتم هذا الأمر ادعوا الله وكبروا، يعني قولوا الله أكبر، وتصدقوا، وصلوا وتصدقوا، ولأن البلاء إذا نزل يجتدفع بالطاعة والفزع إلى الله جل جلاله، ولهذا هذا الغاية من تلك الصلاة. لكن هنا مسألة، هل الآن نعلم وقت الكسوف قبل أن يأتي، فليس في قدومه كبير خوف، صحيح؟ ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين أرى ألا يخبر الناس بهذا حتى يأخذهم وهم على غفلة، لأن قال إذا أتى ولم يتوقع الناس وقوعه وقدومه قال صارت الموعظة كبيرة، لكن لو علم الناس به ما كان الوقع في القلب كبيرا. وكلامه متوجه رحمه الله. قال فإذا انتهت، لعلك تغلق دردت شوي. قال فإذا انتهت الصلاة قبل الانجلاء فلا تعاد، لو أنك أنهيت الصلاة قبل أن يذهب الكسوف وينكشف لا تعيد الصلاة. قال بل يذكر، تبقى تذكر الله جل جلاله. قال ويكثر من دعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم، فدل على أنه إن سلم من الصلاة قبل الإنجلاء تشاغل بالدعاء، وإذا تم الإنجلاء وأنت في الصلاة فأسرع فيها وأتمها. واضح الأمر؟ طيب، هذا بالنسبة لمسائل صلاة الكسوف. الباب 15 وهو آخر باب من كتاب الصلاة، وهو ما يتعلق بماذا؟ بأحكام الجنائز. قال الباب 15 في صلاة الجنازة وأحكام الجنائز، وفيه مسائل. قال أولا الجنائز جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها بمعنى واحد، وقيل بالفتح اسم للميت وبالكسر اسم لما يحمل عليه، إذن يقال جنازة ويقال إيش؟ جنازة. قال بعضهم المعنى واحد وقال بعضهم لا، إذا كانت بالفتحة فالمعني بها الفتحة فوق، فالمعني بها ما هو فوق النعش، وهو من النعش هذا الذي يحمل عليه الميت، فالمقصود به من الميت. وبالكسر، والكسر تحت، المقصود بها النعش الذي يحمل عليه الميت، وهذا تنبيه لطيف. قال وينبغي للإنسان أن يتذكر الموت ونهايته في هذه الدنيا، فيستعد لذلك بالعمل الصالح والتزود للآخرة والتوبة من المعاصي والخروج من المظالم. وتذكر الآخرة من أعظم الأسباب التي يتعظ بها العبد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكيس الناس وأذكاهم وأفطنهم وأكثرهم لبا قال أكيس الناس من أكثر ذكر الموت، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من ذكري هادم اللذات، وفي رواية هادم اللذات، والمقصود الذي يقطع اللذات، وهو ما هو الموت. والله تعالى قال في القرآن فأصابتكم مصيبة الموت فسماه ماذا؟ مصيبة. وقيل الموت هادم اللذات ومفرق الجماعات، تكون مع الناس تبقى في قبرك وحدك، ولهذا يصحب الميت كم؟ 3، حديث أنس الصحيح، عمله وماله وأهله، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع المال والأهل ويبقى إيش؟ العمل. والمال قد يكون أتى على أتي به على سيارته، وابنه من ماله ومن أهله. فهمتم؟ ولا يبقى إلا العمل. ولهذا قال بعض السلف: وظنه شقيق البلخي هذا، قال: تأملت الدنيا فرأيت كل محبوب يفارقه عند القبر محبوبه إلا العمل، فتركت كل المحبوبات وجعلت لي محبوبا واحدا وهو العمل، لأنه لن يفارقني. وهذا دقة في النظر وفقه في الدين. والدنيا من تمكنت من قلبه هلك، ومن جعلها متاعا يعيش به نجا، ومن جعلها غاية يعاش لها هلك. والله تعالى يقول: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. والله تعالى قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا لها بهرج وزينة، لكنها آيلة إلى الفناء. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. يقول ابن القيم، يقول: هذا ولو عدلت جناح بعوضة عند الإله الحق في الميزان لم يسق منها كافرا شربة ماء، وكان الحق بالحرمان. ولهذا ينبغي للعبد أن يسير إلى الله جل وعلا سيرا حثيثا بإسراع. الله تعالى قال: وكانوا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وموسى قال: وعجلت إليك ربي لترضى. والله تعالى قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فينبغي للعبد أن يسارع، وعلى قدر مسارعته في الدنيا للطاعات والبعد عن المهلكات يكون إسراعه في المرور على الصراط. صحيح أم لا؟ نبه على هذا ابن القيم في أول مدارج السالكين: وعلى قدر ثبوتك هنا تثبت هناك. ولهذا العبد العاقل هو الذي ينظر إلى الدنيا بعين الازدراء لا بعين التعظيم والإكبار. لأنك إذا نظرت إليها بعين الإكبار فإنما آلك الاغترار، وإذا نظرت إليها بعين الازدراء فإنك سائر سبيل الناجين. وتأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كمل الله له العبودية، أعرض عن الدنيا بالكلية. فلو كان من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا، صحيح، وأفهم الناس للدنيا والدين، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنها بالكلية. فلو كانت خيرا يتسابق له وإليه لسارع إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي للعبد أن يكون خاشعا لربه في قلبه وفي جوارحه، وأن لا يعظم الدنيا، وأن تكون دائما الدنيا لنا ولكم بمسألة العرض الزائل. بل هي عرض للجميع، عرض زائل، لكن أن يعتبر العبد بهذا وأن يتفكر فيه. لأن الدنيا لو كانت تدوم لأحد لدامت للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو دامت لقبلك ما وصلت إليك. ولهذا يقول الشاعر: يا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب منه النواصي. ولو أن هذا الشاهد: ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. والإنسان إذا رأى من نفسه صحة ومالا، ويأتي هذا معنا في درس كتاب التوحيد، قد يغتر كما اغتر قارون. والله تعالى قال: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لكن اعلم أنك ميت. ولهذا الله تعالى قال: إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. والله تعالى قال: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم غيب الشهادة. في آية النساء: يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. اطلع إلى السماء، الموت مدركك لا محالة. ولهذا العبد يفر من أجله، ولكن إذا أدركه لن يفلته. ويقول الشاعر: يقول إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مقدور أتى. الأطباء يموتون كل يوم. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مقدور أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبري مثله فيما مضى. هلك المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى، ما بقي أحد. واضح؟ إذن الدنيا عرض زائل. وقد يأتيك إنسان يقول لك يا أخي لماذا تذكرنا بهذا؟ يقال أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والعبد وإن علم هذا نظرا تطبيقا نغفل عن هذا. وكل واحد فينا فيه من استحكام الدنيا في قلبه الشيء الكثير، وحين تعرض علينا أمور نعلم بها أننا فينا تمسك وتشبث بالدنيا وحب وإكبار لها أكثر مما نتصور. ولهذا لا تغتر بنفسك وإن كان حالك ما فيه من الصلاح. واضح الأمر؟ إذن هذا تفريعا على ما وإطالة فيما ذكر. قال ينبغي للإنسان أن يتذكر الموت، ولهذا قال بعض السلف قال ذكر الموت نغص على أهل الدنيا معيشتهم. صحيح، إذا دفنت قبر في لحظة دفن القبر وعند الذهاب للمقابر لا أظنك في ذلك الوقت تفكر في مرأة ولا في مال ولا ولا ولا في غير ذلك. وأنت انظر في الدنيا، إذا كنت تنتظر أمرا قرارا رسالة مهمة لعمل أو غيره، تجد أنك أو امتحان، هذا جربناه في الجامعة، يكون عندك امتحان، في اللحظة التي يكون فيها عندك امتحان لا تفكر في شيء إلا في الامتحان. لا، لو رأيت امرأة جميلة ما أثرت فيك، ولو قدم لك طعام ربما جيد ما اشتهيته. ليش؟ لأنك مشغول بما هو أعظم عندك. ببالك يوم القيامة الناس واقفون ترى الناس يصعدون إلى الدرجات العلى في الجنة والآخرون يهون في النار، وأنت لا تدري أإلى جنة أم إلى نار. نسأل الله جل وعلا أن نكون من أهل الجنة، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولهذا الربح والخسران هناك لا هنا، الربح والخسران الحقيقي هناك. فذر الكافرين والمستهزئين يخوضوا ويلعبوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، فيرى الناس عند القيامة حقيقة منازله. ولهذا حقيقة التفاوت إنما يكونه عند الله. والله جل وعلا في الدنيا والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، صحيح، لكن التفضيل الحقيقي في الآخرة. قال وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. تفضيل الآخرة أعظم من تفضيل الدنيا، بل هو التفضيل الحقيقي. ثم قال وتسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية. عيادة المريض من أسباب تذكر الموت، خاصة إذا كان مرضا مخوفا ومرضا يغلب على الظن بأن صاحبه سيهلك. فأنت تزور إنسان سيموت ربما بعد لحظات، وقد رأينا من هذا عددا. وأنت ترى الإنسان كان مجوجه منطلقا جميلا، إذا رأيت على فراش الموت كيف غارت العينان وكيف تغير لون الوجه وكيف ترى الريق ليس عنده حتى ريق، تقول لا إله إلا الله، الدنيا حقيرة. كم من إنسان رأينا كان جميلا فلما يزار وهو في الاحتضار كيف تغير وجهه، تقول لا إله إلا الله، الدنيا لا تسوى شيء. ثم قال وتذكيره التوبة والوصية. فينبغي تذكير الميت على حسب حاله وقوة إيمانه، وأن تذكره أن يكتب وصيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يبيت عنده شيء يوصي به أن يبيت يوما وليلة إلا وصيته تحت وسادته أو كلمة نحوها، أو إلا وصيته تحته. قال ابن عمر قال فكتبتها منذ سمعت ذلك الحديث في الصحيح. فلابد أن تكتب الوصية وأن تشهد عليها، تشهد عليها مثلا رجلين أو غير ذلك، تكتبها توصي أولا بما تراه صالحا لأهلك وولدك وزوجتك، وتوصي بأموال الناس، تقول مثلا فلان أعطاني كذا فسدد دينه، وفلان أعطيته كذا فخذوا منه مالي، وفلان تجاوزوا عنه. ولك أن تنصح أهلك وتذكرهم بأن لا يخالف الشرع عند الدفن وعنده، فإذا قاموا بشيء فأنت قد برئت عهدتك، فتوصي ألا يبنى على قبرك، وتوصي ألا يناح عليك، وألا يقرؤون مثلا عند قبرك هذه الأذكار البدعية، وتوصي أن لا يرفع قبرك فوق السنة، وأن لا يكتب الاسم عليها كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في صحيح مسلم حديث جابر، وغيره من الأمور، وتوصي. وكان العلماء يذكر، وبعضهم حتى يذكر عقيدته في وصيته: إني أعتقد كذا وأعتقد كذا، لعله في ذلك تكون موعظة لأهله. فينبغي للعابد أن لا يغفل عن وصيته. فلو قال: يا أخي احنا ما زلنا صغار، طيب هل الموت يعرف الصغير والكبير؟ لا يفرق، بل نرى أحيانا يموت من الصغار أكثر مما يموت من الكبار، الحوادث والأمراض وما يأتي من الأمور. ولهذا من ظن الخلود فالدنيا قد استحكمت في قلبه. بعض الناس لا يظن الخلود الحقيقي، لأن هذا لا يكون لأحد في الدنيا، لكن يظن المكث البعيد ويستبعد قدوم الموت، وهذا لا يعلم قدر نفسه ولا يعلم قدر ربه، وما فهم دين ربه ومولاه. لأنك في الصباح تقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، وقبل أن تنام تقول: فإن أمسكت روحي فارحمها. صحيح؟ إذا أنت أقررت بأن روحك قد قبضت، وقد ترجع وقد لا ترجع. الله تعالى قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الأجل ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فكم من إنسان نام وما عاد. ولهذا من القصص عندنا في تونس مؤخرا مرأة كانت عندها مرض السرطان عافانا الله وإياكم، وكانت في آخر مرحلة، قال لها الطبيب: يعني أنت أيام ستموتي، لكن كانت حامل وتريد أن تضع قبل أن تموت هي، يعني تستطيع تبقى تضع ربما أشهر وكذا ثم تموت، هي مرض موتها متحقق عند الأطباء. فكل الناس يقولون هي ستموت على فراشها وتموت مع ابنها وهو. فقبل أن تلد بأيام كانت مع زوجها على دراجة نارية هذه وتو يعني وبلاد، فهمتم؟ كانت مع زوجها فضربتهم امرأة بسيارتها، فنجى الأب وماتت هي وابنها في بطنها. إذا في الحقيقة سبق الأجل، كل الناس ظنوا أن هي يعني متستزية ستموت بهذا المرض في فراشها، وفي الحقيقة سبق الأجل فماتت في الطريق، ومات ابنها الذي كانت تظن أن ستضعه. فالموت يأتي من حيث لا تدري. ولهذا بالأمس شاهدت صورة مرأة تمشي مع أخرى ملتصقة بها، فأتت سيارة من الخلف وضربت هذه، قطعتها قطعا، انظر، وتركت الأخرى ما مست منها شعرة، هكذا كان. ليش؟ لأن حضر أجل هذه ولم يحضر ماذا؟ أجل تلك. رأيت؟ لأن هذه ما زالت عندها أيام لابد أن تستكملها، فلم وما هذه فقد استكملت أيامها، كانت هذه الضربة آخر لحظة في حياتها، فانتهى الأمر، بعدها ترى ملك الموت وتقبض الروح وتسير إلى ربها رحمها الله. فهمتم؟ أنا مسلمة كانت محجبة، فهمتم؟ فالحياة عرض زائل والموت لا يستأذن، فلابد من كتابة الوصية. قال: فإذا احتضر يسن تلقينه لا إله إلا الله وتوجيهه للقبلة. وتلقين لا إله إلا الله، إن كان متين الدين وقوي الدين تقول له: قل لا إله إلا الله. أما إذا كان ضعيف الدين فتذكره بها إشارة، كان تقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هنيئا لمن قال لا إله إلا الله، ما أعظم قول لا إله إلا الله قبل الموت، فإذا قالها أسكت، فإذا تكلم بعدها أعد عليه التلقين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فلو تكلم بعدها ما كانت آخر كلامه، فلو قيل: هل يقول محمد رسول الله؟ يقال: ولو لم يقلها فهي داخلة في لا إله إلا الله. لأن من أقر بالله وأنه المعبود الحق وصدق بكتابه فسيصدق برسوله، لأن ما أتى هذا إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قال لا إله إلا محمد رسول الله لا إشكال فيها، بل هو قد يكون أعظم. قال وتوجيهه للقبلة. وجاء في حديث القبلة هذه قبلتكم أحياء وأمواتا، وهذا لا يصح، لكن لو توجه للقبلة لكان خيرا على خلاف في المسألة. قال فإذا مات سن تغميضه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سلمة رضي الله عنه فغمض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح قال لأن الروح إذا ما خرجت أكملوا تبعها البصر. ما معنى تبعها البصر؟ الروح تخرج من هنا من الرجل وتصعد، ولهذا من حضر ميتا أو في الاحتضار تجد أن رجله قد أصبحت تبرد لأن الروح قد خرجت منها، والروح تصعد والملائكة يتوفونها وملك الموت يقبضها في الآخر، فتصعد الروح حتى تخرج من العين، فإذا خرجت شخص البصر لأنه يراها وهي تخرج، لأن الروح جسم جسم يرى. لا من العين، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت تبعها البصر. لا أدري من الفم هل تخرج من الفم أم لا، قرأت من الفم. الحاصل أن الروح إذا خرجت البصر يراها وهي خارجة ويتبعها، فيسن تغميض الميت. والميت إذا بقيت عينه أو إذا بقيت عيناه مفتوحتين منظر يخيف، صحيح؟ تدخل على ميت هكذا يخاف. وماذا قال الله تعالى في سورة الكهف؟ لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قالوا لأنهم كانوا مفتوحي الأعين، ما ماتهم أصلا، فهمت؟ كانت الأعين مفتوحة لأن حتى يدخل منها الهواء ولا تفسد العين، كانت مفتوحة هي، فهمتم؟ ولهذا إذا أغمض الميت، من رأى منكم ميتا يعني إذا أغمضت العين يصبح كالعبد النائم، فلا يفزع الرائي إذا رآه. قال والإسراع بتجهيزه ودفنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. أما حديث إكرام الميت أو من إكرام الميت التعجيل بدفنه لا يصح، بل موضوع فيما أذكر، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فلا بد من الإسراع. فإن كانت الجنازة إلى خير فأنتم تقدمونها إلى ما هو خير منكم، وإذا كانت الجنازة عياذا بالله إلى شر فهو شر ارتحنا منه. واضح الأمر؟ ولهذا ينبغي الإسراع بالجنازة. وأمر الموت عجيب، لأن أهلك الذين يحبوك ويعظمونك يحبونك ويعظمونك إذا مت هم أول من يسرع برميك في التراب، ولما وجدنا أحدا قال لا أتركه لا ترموه، بل هو إذا أحبك يسرع بوضعك في التراب، ومهما أحبك سيخرج من المقبرة وتبقى وحدك. وهذه الحياة يعني، ولهذا الذي فهمها يستعد لها. ولهذا يقول ابن تيمية كما نقل ابن القيم في مدارج السالكين لما عرض إلى منزلة الخوف، قال ابن تيمية قال والخوف المحمود هو الذي حجزك عن محارم الله، انتهى كلامه. فإن لم يحجزك عن محارم الله فليس خوفا محمودا. بعض الناس من أعطيني إنسان إذا تكلمنا عن الموت لا يخاف، ولو كان أفسق الناس، بل حتى الكفار لو تكلمت عن الموت وأن استكبروا ظاهرا فهم يخافون باطنا. لكن هل كل الناس يستعد للموت؟ هذه المصيبة، أن الخوف يأخذ الجميع، لكن العمل بمقتضى ذلك الخوف الذي هو فرار القلب إلى الله لا يفعله الكل. نسأل الله تعالى أن يعاملنا بعفوه. طيب نذكر بعض المسائل الأخرى وإن كنت أطلت كثيرا، لأن الباب طويل، لكن نحاول أن نقرأ فيه شيء، مش المسألة الأولى على الأقل. ثم قال المسألة الأولى، إذن الأول كالوعظ نوعا ما وفي شيء من الأحكام. قال المسألة الأولى حكم غسل الميت وكيفيته. حكمه واجب لأمره صلى الله عليه وسلم به كما في قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته سقط من على دبته وقتلته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر والأمر الوجوب ولا صارف عنه. قال والأصل في الأمر الوجوب. وقوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وهو فرض فرض كفاية إجماعا. ومن الفقه أن تتمسك في دين الله جل وعلا بباب جامع في كل مسائل الديانة، في الاعتقاد، في الفقه، في غيره. انظر حديث المحرم الذي وقصته ناقته، وحديث أم عطية هذا في تغسيل زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هما الحديثان الأصل في مسائل الغسل والتكفين. صحيح؟ هذان الحديثان عليهما يدور فلك هذه المسائل. الحج حديث جابر في صحيح مسلم، حديث جابر الطويل. الزكاة حديث أنس، فهمتم؟ حديث الصلاة مثلا حديث وائل بن حجر في الصلاة، وشيء من حديث مالك بن الحويرث في البخاري، وغيرها من الأمور. الحيض، أحسنت، الحيض يدور على أربعة أحاديث مرت معنا، حديث بنت حبيش أم حبيبة وبقية الأحاديث، أربع أحاديث عليها مدار أحكام الحيض والاستحاضة. وهذا عظيم بأنك تتمسك بباب جامع يجمع لك شتات كثير من المسائل. ولهذا العلماء إذا قالوا والأصل في هذا الباب حديث كذا، يعني هو الذي ترجع إليه باقي التفاصيل والأحكام. قال الثانية كيفية الغسل، ينبغي أن يختار لتغسيل الموت من هو ثقة عدل عارف بأحكام الغسل، فلا يكفي أن يكون ثقة تقيا، لا بد أن يكون أمينا قويا. وللفائدة، وهذا من جديد القراءات في السياسة الشرعية لابن تيمية، أطال في أول الكتاب في بيان أنه ينبغي أن يولى من هو أمين قوي، لقوله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. ثم قال فإن لم نجد الأمين القوي يقدم القوي غير الأمين على الأمين غير القوي. ثم فصل، لأن الإمام أحمد سئل على رجل قوي لكنه فيه شيء من الفسق في الجهاد، هل يؤمر أم لا؟ والآخر أمين وتقي ولكنه ليس بقوي في قتال العدو ولا يحسن الحرب، فقال الإمام أحمد الأول قوته لنا وفسقه عليه، والثاني أمانته له وضعفه لنا. فهمتم؟ ثم شيخ الإسلام فصل تفصيلا بديعا، قال فيه هذا تفصيل: إن كان الأمر مما يستوجب دينا قويا، دينا عظيما، كمثلا لو أنك وكلت إنسان على تقسيم الصدقات لا تحتاج قوة لكنها تحتاج إيش؟ أمانة. قال فيقدم الدين. قال وإن كانت مسائل القيادات في الجهاد وغيره أو غيرها من الأمور، أو ضرب إقامة الحد مثلا القاص وغيره، ولا تحتاج أمانة قوية لكن تحتاج قوة في البدن، قال فيقدم الأقوى، وهذا التفصيل أقوى. فهمتم؟ ولهذا هنا ينبغي أن يشترط الاثنين إن استطعنا. ليش نقول أمين؟ لأن لا ينبغي أن يتحدث عن سر الميت، فلو أنك رأيت شيئا يجعلك تفزع، مثلا أنت غسلته فوجدت وجهه وعياذا بالله قد أصبح أسودا، وهذا وقع أسود، فهمتم؟ إذن هنا لابد أن تكتم سره، ولا يكتم السر إلا من كان أمينا، لكن لابد أن تكون قويا، لأن الغسل يحتاج قوة، قوة من حيث معرفة الغسل، وقويا أيضا تستطيع غسله بطريقة أن الماء يبلغ كل البدن، فينبغي أن يتوفر هذان الأمران. ومن غسل ويغسل نعم يرى العجب في هذه الأمور، وأنا لست مغسلا، لكن ينبغي للعبد أن يكتم أسرار الناس، ونسأل الله تعالى لا يفضحنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم وعليكم السلام ورحمة. ثم قال ويقدم في التغسيل الوصي. يعني لو أنه أوصى برجل بعينه أن يغسله، فقال أنا غني يقول يغسلني موسى، إذن لا ينبغي لغيره أن يتقدم، وهذا يكتب في الوصية، لك تكتب تقول إن مت وفلان الحي يغسلني هو. وأعرف من الإخوة من كتبوا هذا كثير، من يغلق الباب الإخوة لكم الله. قال ثم الأقرب فالأقرب كالأب والجد والابن إن كانوا عارفين بأحكام الغسل، وإلا قدم غيرهم ممن هو عالم بذلك. قال والرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء، لكن أحد الزوجين يغسل الآخر كما فعل من؟ كما فعلت أسماء بنت عميس مع أبي بكر، هي التي غسلت أبا بكر رضي الله عنه. ويجوز لك أنت أن تغسل بنتا إذا كانت دون 7 سنين، ويجوز ليس بنتك ولو أخرى دون 7 سنين، ويجوز انظر ايش قال، قال ولكل من الرجال والنساء تغسل الأطفال دون 7 سنين، ولزوجتك أن تغسل ولدا عمرها أقل من 7 سنين لأنه غير مميز ولا ليس فيه شيء فوقه، لا لا يغسل الرجل إلا الرجل المرأة الرجل إلا بين الزوجين. قال ولا يجوز للمسلم رجلا كان ومرأة تغسل الكافر، ولا حمل جنازته ولا تكفينه ولا الصلاة عليه ولو كان قريبا كالأب والأم. ولما مات أبو طالب بالرغم من اليد التي كانت له على المسلمين لكنه مات كافرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فواره التراب، فهمت؟ ذاك الشيخ الضال هكذا قال، فهمت؟ هو أو علي، فقال اذهب فواره التراب، ايمي في التراب وانتهى. لكن هل يدفن الكافر؟ نعم يدفن حتى لا يتأذى الناس به، لو بقي خارج يتأذى الناس بريحه فيدفن يعني وانتهى أمره، لكن لا كرامة له. قال ويشترط أن يكون الماء الذي يغسل به الميت طهورا مباحا، يعني أن لا يكون مغصوبا ومسروقا، وأن يغسل في مكان مستور كي لا يراه الناس، ولا ينبغي حضور من لا علاقة له بتغسيل الميت، يعني لا ليس المكان الغسل فرجة الناس تأتي وتنظر وتضحك، لا هذا مكان تغسيل يدخل من يغسل فقط. وصفة الغسل هي أن يضعه على سرير سرير غسله ثم يستر عورته، فأول ما تبدأ تستر العورة تضع شيء من السرة إلى الركبة، يستر العورة هكذا يكون بالعرض. قال ثم يجرده من ثيابه، بعد أن فعلت هذا تنزع الثياب، فلو نزعت الثياب بقيت العورة مستورة. ويواريه عن العيون في حجرة أو نحوها، دائما يستر، فإن لم يكن هناك حجرة أخرى لتنزع ثيابه فيها ايش يفعل؟ وهذا يفعله بعض الناس انه فوطة تغاء يعني ويغطيه واحد اثنين والاخر ينزع، واضح الامر. قال ثم يرفع الغاسل رأس الميت هكذا الى قرب جلوسه، يعني يقعده، ثم يمرر يده على بطنه ويعصره هكذا بالقليل حتى يخرج ما في بطنه ان بقي شيء، لان الانسان اذا مات ما بقيت عضلات يعني مشكل في بطنه، والذي أعزكم الله في بطنه يخرج إذا فعلت هكذا وهكذا يخرج. لكن لو أن إنسان مات ووضع في الثلاجة أنت لما في الفريجو هذا خلاص لن يخرج شيء لأنه متصلب، لكن لو كان إنسان مازال مات الآن وغسل بعدها مباشرة إذا نزلت يخرج شيء إذا فيه شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فعل به هذا ماذا خرج؟ ما خرج شيء، نعم لا يرى أحد من النبي صلى الله عليه وسلم أذى، فهمتم؟ وإن كان هو بشر يأكل ويخرج منه، لكنه إذا لما فعل به هذا ما خرج شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم غسل في ثيابه، لأنه لما احتاروا أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه أم لا نجرده ألقي عليه من النوم، وغسله أهل بيته علي والفضل بن عباس وعمه العباس وأسامة بن زيد أظن، ألقي عليه من النوم، ولما استيقظوا سمعوا هاتفا ينادي من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجرد رسول الله من ثيابه، فمات النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه وغسل من فوق الثياب عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ثم يمرر يده على بطنه ويعصره، ثم ينظف المخرجين، إذا خرج شيء تغسله. كيف تغسله؟ يكون عندك قفازة يعني ديغون، ثم ينظف المخرجين وينجي الميت، يعني تقوم له بالاستنجاء. ثم فيغسل ما على المخرجين من نجاسة، وذلك بلف خرقة على يده، ثم ينوي الغسل، يعني ينوي مكانه الغسل، ويسمي ويوضئه كوضوء الصلاة، توضئ وضوء كامل، إلا في المضمضة لا تمضمض ولا تستنشق، ولا لا تمضمضه ولا تدخل الماء في أنفه. ليش؟ لأن الماء إذا مضمضته يدخل، وإذا دخل المعدة إذا دخل شيء يخرج، لأن ما في شيء يقبض، انتهى، مفتوح الآن الأمر، فهمت؟ ارتخت العضلات، فلو دخل الماء بعدين إذا حملت الجنازة سيخرج، وإذا خرج نجس الكفن. واضح الأمر؟ ولهذا إيش تفعل؟ تأخذ خرقة صغيرة وتفعل هكذا، لأن الأصل أنك أنت أغلقت فمه وغمضت العينين فلن يدخل الماء، فأنت إيش تفعل؟ تأخذ خرقة وتمضمضه هنا فقط. والأنف، قال فيكفي المسح على الأنف والفم، وتأخذ مثلا الخرقة وتدخلها هنا هكذا في الوضوء عادي جدا. واضح؟ طيب، قال فيكفي المسح على الأنف على الفم والأنف، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء السدر أو الصابون، يعني بعد أن وضأه يغسل رأسه ولحيته بماء السدر أو صابون، يكون شيء رائحته طيبة أو غير ذلك، ثم يغسل الميامن ثم المياسر، ثم يكمل غسل باقي الجسد إلى من غسل عادي، غير أنك في الرأس واللحية تجعل شيء من الصابون، فهمت؟ وتغسل الشق الأيمن والأيسر، ثم تصب الماء على كل الجسد. قال ويستحب أن يلف على يده خرقة حال التغسيل، والواجب غسلة واحدة إذا حصل بها الإنقاء، غسلة واحدة إذا حصل بها الإنقاء، والمستحب ثلاث غسلات وإن حصل الإنقاء. ومرة عرض علي هذا الإشكال فلم أجده فيما عندي من الكتب، حتى وجدته في تمهيد ابن عبد البر، هذا هذه المسألة، أنك تغسل متى شئت، إن لم يتنقى تغسل عدد معين، والأولى ثلاثة. بهذا ما وجدته فيما أذكر إلا في تمهيد ابن عبد البر، لكن في الكتب التي عندي. قال ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، لأن الكافور الكافور عنده ميزة، وهو أنه أولا يصلب الجسد، وثانيا يطرد الحشرات، لا تبقى الحشرات برائحة الكافور، ولهذا نضعه أحيانا لنبعد الحشرات، وهذا دور الكافور هنا. والسدر طيب. قال ثم ينشف الميت ويزيل عنه ما يشرع إزالته من الأظافر والشعور، وهذا على خلاف. قال ويظفر شعر يظفر شعر المرأة، لا يترك هكذا بل يظفر. قال ويستل من ورائها. وإذا تعذر غسل الميت لعدم وجود الماء أو كان مقطع الجسم بحرق ونحوه فإنه ييمم بالتراب، ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل بعد تغسيله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمله فليتوضأ ومن غسله فليغتسل. لكن هذا على سبيل الوجوب أم الاستحباب؟ الاستحباب. على خلاف، قال بعضهم الوجوب لأن الأمر للوجوب ولا صارف، وقال بعضهم لا، لأن ثبت أن ابن عمر وغيره غسل ولم يغتسل، وهذا صارف عن الوجوب. واضح الأمر لصفة التغسيل؟ نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.